بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه الأسئلة والاستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب بسماحة الشيخ ونقول يا سماحة الشيخ أننا في لقائنا هذا سنكمل رسالة المستمع من حضرموت الذي سأل أسئلة عديدة ومفيدة في حلقات ماضية، فقد سأل عن الصلاة وعن تفسير آيات وعن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، أما في لقائنا هذا فيسأل عن ما يحل للرجل من امرأته حالة حيضها. يقول المستمع من حضرموت في رسالته هذه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال له: شد إجارها ثم عليك بأعلاها. نرجو رواية الحديث صحيحا وتفسير معنى إجارها. هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل ما يحل لي امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. ما فوق الإزار يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف. والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وكان يأمر عائشة ونساء يتزن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب لها أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة، لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب. الواجب تجنب الوطئ، فإذا تجنب الوطئ فلا بأس يباشر بدنها، ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها لا يضر. الواجب بس الحذر مما حرمه الله من الجماع، وإذا أمرها بالاتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم. ولهذا كان النبي يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يتزلن فيباشرهن عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولكن المحرم هو الجماع، لقوله فيما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني جماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني جماع. فاليهود تغلوا في هذا، في حال المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، هذا من غلوهم. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. نعم. أيضا يقول: رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غيظ، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذا الرجل قد أتى منكرا، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول هل من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم في الصحيح. إذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه يقال أجب وينهى عن الصلاة في البيت، فكان بالصحيح القادر. وقد هم صلى الله عليه وسلم يحرق على المتخلفين بيوتهم، قال ويروى عنه عليه السلام قال: لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالخلاصة أن هذا لا يجوز له يصلي في البيت، بل عليه يصلي مع الجماعة، ولو كان في الجماعة من زعم أن فيهم حسدا أو كذا لا يمنع هذا، يحضر معهم ويصلي معهم. وإذا علم إنسانا فيه شر ينصحه ويوجهه إلى خير، أما يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، والواجب عليه أن يحضر الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إن صلى في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا نوع من النفاق، تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق، كما قال عبد الله مسعود. فينبغي ينصح هذا ويوجه إلى خير ويحذر من عمله السيء وتخلفه في البيت عن صلاة الجماعة. الله المستعان. نعم. أيضا يقول: هل يقول في حضرموت عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تماما لمساجد الرجال، حيث تصلي فيها النساء الفرائض. وقد رسم في الورقة جزاه الله خير رسما يوضح المسجدين. والسؤال هو هل للنساء مساجد؟ يعني في مؤخر المسجد المحلات. إيه نعم، لأن وضع لا على يسار المسجد، رسمه على يسار المسجد محاذا لمحراب للمحراب، أو يقصر على المحراب شيئا بسيطا. ويقول أيضا يوجد باب يفصل مسجد النساء عن مسجد الرجال، وفيه تقوم الصلاة، وحينما تقوم الصلاة يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال، الباب الذي بين المسجد وبين مسجد النساء، يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال في مسجدهن، علما بأنهن لسن خلف الرجال بل موازين تماما، مثل اللون الأحمر في الرسم، ووضع لون أحمر داخلا في المسجد اللي هو مسجد الرجال وخارج مسجد النساء، يعني موازنات للرجال دون خلف الإمام، صفوف الرجال. إيه نعم، موازنات صفوف الرجال. نعم، ولكن خلف الإمام. لا نعلم لهذا أصل يوجد لهن مساجد، وإنما المعروف أنهن يصلين خلف الرجال في مؤخر المسجد، هذا هو الأولى، يكون في مؤخر المسجد خلف الرجال، هذه السنة أن يكون خلف الرجال في مؤخر المسجد. لكن هؤلاء إذا جعلوا عن يمين الرجال أو عن شمال الرجال فلا بأس، يصح، لأنهم ليسوا مخالفة للرجال، فيصح أن يكونوا معهم في هذا. إذا كان صفوفهن توالي صفوف الرجال من جهة اليمين أو الشمال فإن الصلاة صحيحة حينئذ، صلاتهم صحيحة ولا حرج في ذلك. لكن الأفضل والأولى أن تكون مصلياتهم خلف الرجال في مؤخر المساجد، ويكون بينهم وبين الرجال شيئا من الستر، يكون حسنا حتى يتمكن من الصلاة من غير تعب ولا مشقة، إذا كان بينهن وبين الرجال ستر، لكنه لا يمنع من رؤيتهم المأمومين ولا يمنع من سماع صوت الإمام، هذا هو الأفضل. لكن وجودهن عن يمين الصفوف أو عن شمال الصفوف مثل ما ذكر هنا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، لأنهن يستفدن من صلاة الإمام ومن الخطبة ومما قد يقع من المواعظ، هذا كله لا بأس. فهن عليه السلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن عليهن يخرجن في غير تبرج ولا طيب ولا تكشف حتى لا يفتن الرجال. نعم، أيضا هذا سؤال ومهم جدا، لأنه يرد لنا كثير من الأسئلة والاستفسارات، حتى أنه معي الآن أكثر من 12 رسالة حول التبول بعد الجماع. يقول هل يجب على الرجل أن يتبول بعد الجماع وقبل الوضوء والغسل مع الدليل؟ وفقكم الله وجزاكم عنا ألف خير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب أن يتوضأ قبل النوم إذا فرغ من الجماع في الليل، فالسنة له أن يتوضأ قبل أن ينام. ومعلوم أنه في وضوءه يستنجي، يعني يبول بعد الجماع ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ولا أعلم شيئا فيه النص على البول، وإنما هذا تابع إذا قام إذا فرغ من الجماع شرع له أن يتوضأ. ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ويحصل البول، يعني يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة. أما شيء منصوص عن البول خاصة فلا أعلم له أصلا، ولكن المشروع له أنه يستنجي يبول بعد ما يفرغ من حاجته، إذا ذهب للوضوء يبول ويستنجي ويصل أثر ما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام ويغتسل في آخر الليل في الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل في أول الليل، لكن الغالب أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام. وقد أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، سأله عمر فأمر عليه الصلاة والسلام الذنوب أن يتوضأ ثم ينام. نعم. سؤاله الثالث عشر والأخير في هذا اللقاء، ويقول فيه هل يوجد دعاء يقوله المصلون مع الإمام بعد الصلاة مباشرة وجهرا؟ لأن في بعض الأقطار الإسلامية إذا سلم الإمام أخذ في الأدعية والمصلون يقولون معه. هذا شيء لا أصل له، ولا نعلم لهذا أصل في الشرع، كون الإمام إذا سلموا يدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة، هذا لا أصل له، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في غير ذلك، وإنما إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله،

هذه يا سماحة الشيخ رسالة وردتنا من المستمع أو الطالبة نورة الهدى أو نور الهدى ألف ألف من السودان، تقول في صلاتها ما حكم، تقول ما حكم طلاء الأظافر والصلاة فيها؟ إن كان طلاؤها بالحنة أو نحو مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلاؤها بما يمنع الماء وصوله إلى الظهر فإنه يزال وقت الوضوء، يزال الطلاء ويتوضأ أو تغسل منها جنابه، ثم إذا وضعته بعد ذلك ثم أزالته عند الوضوء لا بأس. أما الطلاء الذي لا يمنع من الطلاء بالحنة هذا لا بأس به ولا حرج فيه مطلقا. لكن بالنسبة للمرأة التي تطل أظافرها بشيء يمنع الوضوء لكنها تغسله عند كل وضوء، إذا غسلته لا بأس، لا بأس. إذا أزالته نعم. وقت الوضوء والغسل الجنابة لا بأس، والغسل الحيض أيضا نعم. أيضا هناك سؤال آخر فيه ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟ على كل حال ما ينبغي بقاء أظافر طويلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها، وظاهر الأوامر الوجوب، الواجب قص الأظافر، قص الشارب، نتف الإرض، حلق العانة. فاعتبرت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي نتف الإرض وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. نعم. فلا ينبغي المسلم أن يدعى أكثر من 40 ليلة، بل السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلم الأظفار من الرجل والمرأة، وهكذا نتف الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حلق العانة من الرجل والمرأة، كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل 40 ليلة. أثابكم الله. فالرجل يقص شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظفارها تنتف إبطها تحلق عانتها أو تزيل العانة بشيء من أدوية كالرجل سوا. هذه سنة مؤكدة. نعم. وقد يقال الوجوب لأنه وقت لنا في ذلك ألا ندع هذا أكثر من 40 ليلة. نعم. والرسول جاءت عنه الأوامر بقص الشارب قدم الظهر نتف الأرض، فظاهر هذا وجوب، ولا يجوز أن تترك على وجه يشوه الحال ويعد طويلا عرفا، لأن هذا خلاف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وما يفعله بعض الناس من تطويل الأظافر هذا منكر لا وجه له، وتأسم ببعض أعداء الله. نعم. أثابكم الله. بهذه الإجابة من سماحة الشيخ عبد العزيز